قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأكثر مدة الحمل 4 سنين، وأقلها 6 أشهر، وغالبها 9 أشهر. ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وأكثر مدة الحمل 4 سنين وأقله 6 أشهر. لما ذكر رحمه الله أن الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل، ويشترط في انتهاء عدتها إذا وضعت الحمل شرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الحمل مما تبين فيه خلق إنسان، والشرط الثاني أن يصح لحاق هذا الجنين الذي خرج بالزوج نسبا شرعا. ومن صور صحة نسبة هذا الحمل للزوج أن يكون أقل من أكثر مدة الحمل وأكثر من مدة أقل الحمل. لهذا ذكر أن أكثر مدة الحمل 4 سنين، فلو أن الجنين وضع بعد 4 سنين من الوط فإن الحامل هنا لا تنتهي عدتها بوضع الحمل على قول مصنف. لذلك قال: وأكثر مدة الحمل 4 سنين. وهذا لا دليل عليه، وإنما هو الاستقراء، أي أن عند قول المصنف إذا ولد الحمل بعد 4 سنين لا ننظر للعدة، لكن هذا لا دليل عليه، فقد يوجد بل وجد من حمله زاد عن 4 سنين إلى 6 سنوات وإلى 7 سنوات، بل إلى 13 سنة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. إذن لو وجد حمل أكثر من 4 سنين فالصحيح أنه ينسب للزوج وتعتد الحامل بوضعه. قال: وأقله 6 أشهر، يعني أقل مدة الحمل 6 أشهر. وأخذ هذا من آيتين: الآية الأولى وحمله وفصاله 30 شهرا، عندنا هنا 30 شهرا. في الآية الأخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الحولان يعني 24 شهرا. فثلاثون شهرا لو انقصنا منها 24 شهرا بقي 6 أشهر. هذه 6 أشهر هي مدة الحمل. والغالب بل يكاد يكون الجميع إذا ولد الجنين قبل 6 أشهر يموت. فلو وضعت الحامل حملها قبل 6 أشهر لا تكون عدتها بالحمل، وإنما تكون عدتها بأمر آخر كما سيأتي. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة مهمة، وهي قال: ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. وهذا الذي يسمى الإجهاض أو التسقيط ونحو ذلك من الأسماء. قال: ويباح إلقاء النطفة، يعني مما هو في بطن المرأة، قبل 40، يعني قبل 40 يوما بدواء مباح، يعني في المرحلة الأولى من مراحل التخلق، كما في حديث مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. فهذه 40 يوما يجوز الإسقاط فيه، لكن بشرط بدواء مباح، يعني لا يكون مثلا بسم يقتل المرأة ونحو ذلك. وشرط بعض أهل العلم أن يكون ذلك للضرورة، مثل إذا كانت تبين أن المرأة مريضة ونحو ذلك فيجوز الإسقاط بالضرورة. هذه المرحلة الأولى من التخلق، من التحول، يباح إسقاطها. المرحلة الثانية إذا كان علقة، فبعض أهل العلم يلحقها بالمرحلة الأولى، وهو أنه يباح إلقاء النطفة، يباح إلقاء العلقة، يعني إذا كان عمر الجنين من 40 يوما، من 41 يوما إلى 80 يوما، بعضهم يلحقها بالمرحلة الأولى فيباح إلقاءه، وبعضهم يقول لا، إنه قد تحول إلى المرحلة الأخرى فلا يجوز إلقاؤها. والمرحلة الثالثة إذا كان مضقة، وحكمها حكم المسألة الثانية، يعني إذا كان قبل 40 يوما يباح إلقاؤها، من 120 يوما إلى 41 يوما، بعضهم يلحقها بالأولى وبعضهم يقول لا يجوز إسقاطه. والراجح أنه إذا كان للضرورة يجوز إسقاطه، لأنه لا زال ما بين علقة ومضغة. وإذا كان بعد 120 يوما، يعني دخل الحمل في الشهر الخامس، فهنا لا يجوز إسقاطه لأن الروح قد نفخت فيه فأصبح آدميا ونفسا معصومة، فلا يجوز إلقاؤه وقتله. إذن على التفصيل السابق، لو قيل لك هل يجوز الإجهاض، تقول 40 يوما فما دون يجوز للضرورة، وإذا كان من 120 يوما إلى 41 يوما الراجح يجوز إسقاطه للضرورة، ما بعد 120 يوما يعني تمام الشهر الرابع والدخول في الشهر الخامس لا يجوز إسقاطه. نعم. الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول وبعده، للحرة 14 وللأمة نصفها. قال رحمه الله فصلا، يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل بقية أحكام المعتدات، فقد سبق ذكر المعتدة الأولى وهي الحامل المفارقة من موت أو غيره، وهنا يذكر بقية المعتدات الخمس وبدأ بهؤلاء الخمس. قال الثانية أي الثانية من المعتدات من مات عنها زوجها بلا حمل، من مات عنها زوجها لا يخلو إما أن تكون حاملا فيكون بوضع الحمل، وسبق هذا في الفصل المتقدم لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإذا كانت المتوفى عنها زوجها ليست حاملا، قال المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول أو بعده، يعني قبل الوطء أو بعد الوطء أو قبل الخلوة أيضا، فبمجرد العقد كل من مات عنها زوجها فعليها عدة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، حرة أو أمة، لكن على التفصيل السابق إن كانت حامل بوضع الحمل وإن كانت غير حامل، قال للحرة 14 يعني تعتد الحرة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا 14 كما قال سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وهذا من تخفيف الله عز وجل على المتوفى عنها زوجها في عدتها، حيث كانت في الجاهلية إذا مات عنها زوجها تمكث في قعر دارها وتمكث سنة كاملة لا تغتسل ولا تمتشط ولا تتنظف، فإذا انتهت عدتها أتي لها بطير فتنفضه، يعني تمسح به عورتها ونحو ذلك، فيموت الطائر من شدة الرائحة الكريهة، فأتى الإسلام وأذن لها بالتنظف والاغتسال لكنها عن الزينة كما سيأتي، وخفف المدة فجعلها 4 يعني ثلث المدة فقط وعشرا، وهذا من تيسير الإسلام وسهولته ورحمته بهذه الأمة، حيث إن الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، ما يخرجون من هذه الغرفة سنة كاملة، ثم نسخت هذه الآية والذين بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وهذه الآية عامة في الأحرار والعبيد، يعني في النساء الحرائر أو الإماء، لكن أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن الأمة عليها نصف العدة، لذلك قال وللأمة نصفها، يعني تتربص الأمة إذا مات عنها زوجها بلا حمل منه تتربص 2 شهر و5 أيام، والعدة 10 تنتهي بغروب شمس ذلك اليوم، يعني لو أن شخصا توفي الظهر في 1 فتنتهي عدتها في 10 بغروب شمس يوم 10 5، ولا نقول إذا انتهى الظهر من يوم 10 5، فعشرة خمسة تكون هي تتمة 4 10 فإذا غربت الشمس تنتهي العدة، ولو مات زوجها قبل الظهر تنتهي العدة بغروب شمس يوم 10 5 وهكذا، لذلك قال والذين توفون منكم يتربصن أنفسنا 14 وسيأتي إن شاء الله بقية الأحكام. فإما تزوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات، وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير. قال رحمه الله: فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاته منذ مات، وإن مات في صحة من أبانها لم تنتقل إلى آخره. لما لازال المصنف رحمه الله يذكر أحكام المعتدة الثانية، وهي التي توفي عنها زوجها وليست حاملا. قال: فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت. يذكر هنا رحمه الله تداخل عدة الوفاة مع عدة الطلاق. قال: فإن مات زوج رجعية، يعني لو أن رجلا طلق زوجته طلاقا رجعيا بأن كانت هي الطلقة الأولى أو الثانية فمات. يعني مثال ذلك لو أن شخصا طلق زوجته في واحد محرم الطلقة الأولى، قال لها أنت طالق، ثم بعد 5 أيام توفي. الرجعية كما هو معلوم لها أحكام الزوجة من النفقة والإرث وغير ذلك، فهي زوجة له، فلو مات رثته. فلما مات زوجها بعد 5 أيام نقول تبدأ العدة، عدة وفاة من اليوم الخامس، يعني تبدأ في اليوم الخامس من الطلاق وهو يوم وفاة زوجها. مثال آخر لو أن امرأة توفي عنها زوجها طلقها في 1 رمضان وأتاها في رمضان حيضة واحدة، ثم أتاها في شوال حيضة ثانية، ثم لم يبقى عليها سوى حيضة واحدة وتخرج من العدة، وقبل أن تحيض الحيضة الثالثة مات زوجها، نقول تعتد عدة وفاة ولا ننظر لعدة الطلاق. يعني أن المطلقة الرجعية إذا مات زوجها كأنها لم تطلق من ناحية العدة. لذلك قال: فإن مات زوج رجعية، يعني فإن مات زوج امرأة طلقها طلقة واحدة أو ثانية وهي بذلك طلقة رجعية، الحكم في ذلك في عدة طلاق سقطت، يعني سقطت عدة الطلاق وابتدأت عدة وفاة منذ مات، فنحسب العدة عليها منذ وفاة زوجها. ومثال ثالث لو أن رجلا طلق امرأته في 1/3 طلاقا رجعيا، قال لها أنت طالق، ثم في 1/4 مات، نقول تعتد عدة وفاة من 1/4 ولا ننظر لعدة الطلاق. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وقال: وإن مات في عدة من أبانها في صحته لم تنتقل. وإن أبانها يعني طلقها الطلقة الثالثة في صحته، يعني في حال صحة الزوج ليس في المرض المخوف، لم تنتقل يعني لم تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. مثال ذلك لو أن شخصا قال لزوجته في 1/7 قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هي 3 طلقات، ثم بعد ذلك في 1/8 مات زوجها الذي طلقها الطلاق البائن بينونة كبرى، فهنا نقول لا تعتد لوفاة زوجها الذي طلقها، وإنما تستمر على عدة طلاقها، لأن المبتوتة بالثلاث لا نفقة لها ولا سكنى ولا ترث، فهي ليست زوجة حتى تعتد لوفاة طليقها. ثم بعد ذلك ذكر مسألة ثالثة فقال: وتعتد من أبانها في حال مرضه الأطول من عدة وفاة أو طلق. وتعتد من أبانها يعني من طلقها الطلقة الثالثة في حال مرضه، فلو أن شخصا مرض وخشي من الموت فطلق زوجته لئلا ترثه، فهنا ترثه لأنه قصد حرمانها، ولهذا القاعدة الفقهية من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه فهو يعاقب بحرمان ما أراده، بل ترث زوجته. فإذا كانت زوجته ترث ولكن لا يجري عليها أحكام الطلاق لأنها قد بانت منه بينونة كبرى، فهي من جانب ترث، ومن جانب آخر ليست بزوجة لأن بانت منه بينونة كبرى فلا نفقة لها ولا سكن. فلكونها من جانب ترث فلها شيء من حقوق الزوجية، لذلك قال: وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول، يعني الأمر الأطول في العدة من وفاة أو طلاق، يعني ننظر أيهما أطول مدة تستمر فيه حتى تنتهي. مثال ذلك: لو أن شخصا في حال مرضه المخوف قالوا فيه سرطان مثلا، وبدأ في العلاج وقال لزوجته: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، قال لها في واحد محرم، ثم بعد ذلك في واحد صفر مات عنها وهي ليست بحامل، الآن بقي عليها يكون من العدة في الحيض قرابة شهرين، إذا كان التحيض في كل شهر مرة فمضى عليه شهر، وبقي شهران تقريبا إذا كان التحيض بالحيض، أيهما أطول، ما تبقى من الحيض مقداره شهران أم عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10؟ فتعتد الأطول 4 أشهر و10. لو كانت عدة الحيض أطول تعتد عدة الحيض. مثال ذلك: لو كانت امرأة لا يأتيها الحيض إلا في كل شهر سوى مرتين، ونحن نحتاج إلى 3 حيض، فلو طلقها اليوم طلاقا بائنا ثم بعد أسبوع توفي عنها وهي تحيض في كل شهرين مرة، يعني كم تحتاج تقريبا من الأشهر؟ 6 أشهر. وعدة الوفاة غير الحامل متوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، فنقول لها: الأطول هنا عدة الحيض فاعتدي بالحيض. لذلك قال: الأطول من عدة وفاة إذا كانت عدة الوفاة هي الأطول، أو طلاق إذا كانت عدة الطلاق هي الأطول. وهذا مذهب الحنابلة والأحناف، وذهب المالكية والشافعية إلى أنها تعتد عدة مطلقة عنها زوجها لأنها قد بانت منه بينونة كبرى، فنعطيها الميراث لكن نجري عليها أحكام المطلقات، مثل من أبانها في حال صحته. يعني عند المالكية والشافعية إذا كانت هي الطلقة الثالثة سواء في حال الصحة أو المرض تعتد عدة طلاق لأنها انتهت منه، فكيف نجعل لها عدة وفاة وهي في الحقيقة ليست زوجة له؟ وهذا القول الراجح إلى أن المبتوتة بالثلاث عدتها عدة الطلاق سواء كان في حال الصحة أو المرض، لكن على القول المصنف تعتد الأطول. قال: ما لم تكن أمة، يعني إلا إذا كانت زوجته أمة، فعدتها هنا عدة طلاق لأنها لا ترث لأنها مال. أو ذمية أيضا نجعل عدتها عدة طلاق لأنها لا ترث فليس فيها رائحة زوجية، لأن الكافرة لا ترث المسلم كما قال عليه السلام: لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. فإذا كان لا ترث فلماذا نعطي عدة وفاة؟ فنجعل لها عدة الطلاق فقط. قال: أو جاءت البينونة منها، يعني بانت بينونة كبرى بسببها، مثل لو قال لها في حال مرض موته المخوف: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، وهي الطلقة الثالثة، فذهبت، وهنا أتت البينونة منها وقال لا تذهبين وذهبت فوقعت البينونة منها، فهنا تعتد عدة طلاق لا عدة وفاة، لأنه لم يقصد حرمانها وإنما هي التي استعجلت قطع رزقها فذهبت إلى أهلها فقطعت رزقها من الميراث. إلا إذا كان علق الطلاق لتعجيزها، مثل لو قال لها: إن أكلت أو شربت خلال مرضي في 3 أشهر فأنت طالق، هنا حقيقة يقصد حرمانها فتنتقل إلى الأطول على حسب قول المصنف. أما إذا كانت منها فقال المصنف: فلطلاق، يعني فتعتد لطلاق فقط، عدة طلاق فقط ولا تعتد عدة وفاة، لذلك قال: فلطلاق يعني فقط لا غيره، وهو عدة الوفاة. تبين ما سبق أن المرأة إذا حصل عليها طلاق ثم مات زوجها فلا يخلو، إذا كانت رجعية تعتد الوفاة لأنها زوجة له، وإذا كانت غير رجعية هي الطلقة الثالثة ففيه تفصيل على قول المصنف إذا كان في حال الصحة تعتد عدة الطلاق، وإذا كان في حال المرض، في حال مرض الزوج تعتد الأطول من عدة الوفاة أو من عدة الطلاق، ما لم تكن ذمية أو أمة أو جاءت البينونة منها. نعم. وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها ثم مات قبل قرعه اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما. قال رحمه الله: وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهما سوى حامل إلى آخره. لازال المصنف رحمه الله يذكر الصنف الثاني من ذوات العدد، وهي المتوفى عنها زوجها بلا حمل، فذكر هنا المسألة الأخيرة فيها. قال: وإن طلق الزوج نساءه طلاقا بائنا بينونة كبرى، أما إذا كانت رجعية فلا زالت زوجة له، فلو مات كما سبق تنتقل إلى عدة الوفاة. لذا وإن طلق بعض نسائه يعني بعض زوجاته طلاقا بائنا مبهمة، يعني لو قال لو كان الرجل عنده زوجتان فقال لزوجتيه إحداكما طالق ولم يعين ثم مات، قال أو معينة ثم نسيها، يعني لو كان عنده زوجتان فقال زوجتي هند طالقة وزوجة الأخرى خديجة لكن بعد فترة نسي من طلق هذه أم هذه ثم مات قبل قرعة، فدل على أنه إذا شك في طلق إحداهما قبل وفاته يقرع بينهما، أما إذا مات ولم يقرع بينهما قال اعتدت كل منهما، يعني اعتدت كل من نسائه سوى حامل، لأن الحامل كما سبق لكم بوضع الحمل سواء بوفاة أو بطلاق. الأطول منهما يعني من عدة وفاة أو من عدة طلاق، يعني لو كانت واحدة منهن حامل في الشهر الثامن وبعد شهر ستلد وعدتها في الحيض في كل شهر تأتيها العادة مرة واحدة، فالأطول في حقها هنا الحيض فتعتد الأطول من الحيض. وكذا لو كانت إحداهن حامل في الشهر الأول لما مات زوجها وهي كانت تعتد في كل شهر مرة فالأطول هنا الحمل لأنها 9 أشهر وهكذا. الثالثة الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة، عدتها إن كانت حرة 3 قروء كاملة وإلا قرآن. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى المعتدة الثالثة فقال الثالثة يعني النوع الثالث من المعتدات، قال الحائل ومعنى الحائل يعني غير الحامل يعني التي خلى بطنها من حمل، قال الحائل ذوات الأقراء يعني أن النساء غير الحاملات ينقسمن إلى قسمين، إما أن تأتيها إما أن يأتيها الحيض أو لا يأتيها الحيض، هنا يتكلم إذا كان يأتيها الحيض، لذلك قال الحائل ذوات الأقراء وهي الحيض، وهي الحيض يعني القرء المراد به الحيض، وهو قول الخلفاء الراشدين المراد بالحيض بالقرء في قوله سبحانه والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، المراد بالقرء الحيض خلافا لمن قال بأن المراد بالقرء الطهر. قال المفارقة في الحياة يعني سواء كانت الفرقة بطلاق أو خلع أو فسخ أو فرق بينهما بعد أن ثبت بينهما رضاع أو فرق بينهما بسبب اللعان وهكذا، فعلى قول المصنف كل مفارقة في الحياة، قال فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة 3 قروء كاملة، لقوله سبحانه والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وذهب بعض أهل العلم قال ومبعضة قرآن ويصح قرآني، يعني من بعضها حر وبعضها غير حر يعني عتق بعضها فتعتد قرأين اثنين أو قرأين اثنين. وقول مصنف المفارقة في الحياة في عدة كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة، على قول مصنف كل فرقة ثلاث حياز، واستدل بالآية والمطلقات يتربصن. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية هنا أتت فقط في الطلاق، فكل مطلقة تتربص ثلاثة حياض، ثلاثة حياض لقوله سبحانه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمفارقة في غير الطلاق كالخلع والفسخ والفراق مثلا بالعجز عن النفقة أو اللعان أو الرضاعة وغير ذلك عدتها حيضة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن المفارقة بالخلع عليها حيضة واحدة. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام وابن القيم، وقال أي ابن القيم وبهذا تجتمع النصوص، فالقرآن أتى بالمطلقات والسنة أتت بغير المطلقات. يعني لو أن القاضي فسخ بين الزوجين فيقول للزوجة يفهمها بأن تعتد حيضة واحدة، وكذا لو حصل خلع بين زوجين سواء عند القاضي أو عند غيره يقول القاضي وأفهمت المرأة بأن عليها العدة حيضة واحدة. أما على القول المصنف فلا، كل فرقة بين الزوجين في الحياة فعدتها ثلاث حيض. إذن المرأة التي يأتيها الحيض إذا كانت الفرقة في الحياة بأي نوع من أنواع الفرقة على القول المصنف ثلاث حيض للآية، والقول الآخر ما سبق لكم تفصيله. الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس، فتعتد حرة ثلاثة أشهر وأمة شهران ومبعضة بالحساب. رحمه الله. الرابعة يعني الرابعة من المعتدات، فقد سبق أن المعتدات ست: الأولى المفارقة وهي حامل، والثانية من مات عنها زوجها بلا حمل، والثالثة المفارقة في الحياة وهي من ذوات الحيض. وهنا يذكر المفارقة في الحياة وليست من ذوات الحيض، لذلك قال الرابعة من فارقها زوجها في الحياة، يعني فرقة سواء بطلاق أو خلع أو فسخ، ولم تحض يعني لا يأتيها الحيض، لصغر يعني لكونها صغيرة، فلو أن رجلا طلق زوجته وعمرها 8 سنوات مثلا وهي لا تحيض فتعتد هنا عدة أشهر، يعني عدة الآيسة، عدة الصغيرة، أو إن شئت عدة الصغيرة لكون الحيض لم يأتيها، ذلك قال لصغر أو إياس يعني من ارتفع حيضها ورجوعه ميؤوس منه، مثل لكبر المرأة، فلو أن امرأة مثلا طلقها زوجها وعمرها 60 عاما فهنا تعتد كما سيأتي إذا كانت حرة بثلاثة أشهر. كذا لو أن امرأة أيضا آيسة لا لسن وإنما لعارض، مثل لو قطعت أرحامها، فمن قطعت أرحامها لا تحيض، فلو أن امرأة عمرها 30 عاما وقطعت أرحامها ثم طلقها زوجها فهنا تعتد عدة الآيسة كما سيأتي. لما ذكر أن من فارقها زوجها وهي لا تحيض قال فتعتد حرة ثلاثة أشهر، كما قال سبحانه واللائي يئسن من المحيض فعدة ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، واللائي يئسن من نسائكم هذه الآيسة، واللاتي لم يحضن هذه الصغيرة، فعدة الآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر. قال وأما شهران، يعني لو أن رجلا طلق زوجته الأمة، أو أن سواء كان الزوج حرا أو عبدا فعدتها شهران، كما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. قال ومبعضة بحسابها، يعني لو أن بعضها حر، مثل لو أن رجلا أعتق ثلثها ثم طلقها زوجها، فهنا لكونها أمة نحسب لها شهرين ثم نحسب الحرية التي بعد الشهرين، فهنا الثلث والحرة تزيد عليها بشهر، ف30 يوما تقسيم ثلاثة اللي ثلث الشهر يساوي 10، فتعتد شهرين وعشرة أيام. ولو كان نصفها حر تعتد شهرين ونصف. ولو أن شخصا أعتق منها مشاعا قال 90% حرة، فتعتد شهرين وعشرين يوما. ولو كان هذا التبعيض فيه كسر فيجبر، لذلك قال ويجبر الكسر. مثل لو أن شخصا أعتق ربعها، فلو قال شخص لزوجة فلان العبدة أنا أعتقت ربعها وهذه قيمة الربع، فثلاثين تقسيم أربعة يعني ثلاثين يوما أيام الشهر تقسيم أربعة سبعة ونصف، فنجبر الكسر ونقول تعتد شهرين وثمانية أيام. فكونها أمة تعتد شهرين وكونها مبعضة بحسابه فنحسب أن ربعها حرة، لكن انكسر عندنا الأيام فما نقول سبعة أيام ونصف وإنما نقول شهرين وثمانية أيام، وهذا معنى قوله ويجبر الكسر. فتبين مما سبق أن المفارقة في الحياة وهي آيسة أو من الحيض أو صغيرة عدتها ثلاثة أشهر للآية. نعم، وهذا بالإجماع. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.